بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الملائكة والتي تحتاج إلى شيء من التفسير والتوضيح. السؤال الأول: ما حال حديث لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك؟ هذا الحديث ما حاله؟ لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك. أولا، الطست معروف وهو الإناء من النحاس أو غيره. لا، التنقيع معروف أنه أن يترك البول في هذا الطست يعني ويمكث في هذا الإناء في البيت فترة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والحاكم عن عبد الله بن يزيد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 153. فما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث المقصود به أن الإنسان إذا تبول في إناء أو في طست فلا يجوز له أن يؤخر هذا البول وأن ينقعه ويتركه فترة طويلة في البيت، بل لا بد عليه أن يبادر بإفراغه، يبادر بإفراغه. وأما لو اتخذ الإنسان إناء للبول فيه للحاجة بحيث أنه يفرغه في أقرب وقت وأقرب فرصة فهذا لا بأس به، فهذا قد استدعي الحاجة لمثل ذلك من بعض المرضى الذي هو كبير في السن، وبعض المرضى الذي لا يستطيع الذهاب إلى دورات المياه أو إلى الخلاء، وهو الشيخ الكبير هذا قد يشق عليه الوصول إلى دورات المياه وإلى الحمام، فيجعل له ما يتبول فيه عنده، لكن بشرط أنهم لا يتركون هذا ينقع ويترك فترة، فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي البول فيه منقع لأن البول نجس، لكن يبادرون بإفراغه، يأخذون يعني يبادرون بإفراغه، بإفراغ هذا البول. فهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لا بأس بذلك. ويقاس عليها الآن هذه القرب الآن التي تركب في يعني في أعضاء الإنسان التي هي القسطرة البولية، فمن كان عنده من هذه القساطر البولية لا يتركها الفترة الطويلة. والحمد لله الأمور ميسرة الآن، تجعل هذه يعني القرب التي يجمع فيها البول نزعها سهل، تنزع بسهولة وتفرغ في الحمام ثم تركب مرة أخرى. فلا ينبغي لمن كان عنده هذه القرب يعني مركبة أن يتركها المدة الطويلة، بل يبادر إلى إفراغها، يبادر الذين هم معه والذين هم مرافقون معه والذين هم يتولون العناية به بإفراغ هذه يعني القرب التي فيها البول. أما تنقيع البول في المكان وفي البيت فلا يصلح ذلك، والملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. هذا أحسن ما يحمل عليه الحديث، ليس المراد به التحريم، التحريم على الإطلاق أنه لا يجوز الإنسان أن يتبول في طست، لا، هذا قد يحتاج إليه الكبير في السن أو المريض أو المكسور الذي هو عنده العمليات أو يحتاج إليه هذا، فيبادر بعد ذلك إلى إفراغه. والسؤال الثاني: ما حال حديث إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم؟ يعني معنى هذا الحديث أن المساجد لها أوتاد، بمعنى لها من هم ثابتون فيها كالوتد للخيمة، يعني أناس مقيمون في المسجد ومن أهل المسجد ومن الذين لا ينقطعون عن المسجد مثل الوتد، قلوبهم معلقة في المساجد، وهم للمساجد كالأوتاد، يعني تجده دائما هو في بيت الله، فإن المسجد بيت كل تقي. فهؤلاء الملائكة جلساؤهم، لأن الملائكة يجلسون في بيوت الله ويستغفرون للمؤمنين، وإن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، تعودهم الملائكة، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والحديث هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 9424. بالنسبة للمحققين على المسند ضعفوا هذا الحديث بسبب ابن لهيعة، لأن فيه ابن لهيعة. أما الشيخ الألباني فيرى تصحيح الحديث، وذلك على مذهبه في قبول رواية ابن لهيعة، فهو في السلسلة الصحيحة برقم 340، ويكون معنى الحديث كما ذكرنا آنفا على فرض صحة الحديث، وليس فيه دليل على ما يدعيه الصوفية من تسمية بعض يعني زعمائهم وأوليائهم يسمونهم أوتادا، فإن مقصود الصوفية غير هذا المقصود، إن مقصود الصوفية أن هؤلاء الأوتاد أنهم يثبتون الأرض، أنهم يثبتون الأرض، يعتقدون أن الكون له أوتاد من يعني من زعمائهم، من زعماء الصوفية، أن الكون هذا له أوتاد وله أقطاب، يعني يثبتون هذا الكون، وهذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد أن هذا الكون له من يثبته ومن يمسكه من غير الله سبحانه وتعالى. فمفهوم الصوفية للوتد وغير هذا الذي يفهم من هذه الأحاديث هو مفهومهم مفهوم شركي وغلو في الأولياء، أن هذا الكون له أوتاد، في كل بلد وتد يمسك هذا الكون، يحفظ هذا الكون من الزوال ويصرف أمر هذا الكون، هذا مقصودهم بالأوتاد. وأما في هذا الحديث على صحته فالمراد أن هؤلاء أوتاد المساجد، بمعنى أن هؤلاء ثابتون في المساجد، مقيمون في المساجد، كما أن الوتد يثبت الخيمة، هذا المعنى الواضح الذي يفهم من الأحاديث، وليس كما يدعيه أولئك الصوفية من تلك الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من الأقطاب والأبدال والأوتاد، والذين يدعون أن الأرض أنها تمسك بمثل هؤلاء. لا بد من التنبيه على هذه الألفاظ الخطيرة التي هي تمس العقيدة، ولا ينبغي للإنسان أن يسترسل في ذلك ولا أن يقلدهم في ذلك. فليس هناك ولا ألفاظ الأوتاد ولا الأبدال ولا الأقطاب ولا قطب الغوث كما يقولون، وهذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، حيث ينسبون حفظ هذا الكون وتدبير هذا الكون إلى غير الله، والله سبحانه هو المدبر، سبحانه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويا عجبا كيف تنطلي هذا على عقول بعض الناس ويصدق مثل هذه الأشياء ويعتقد مثل هذه الأشياء، أن الكون هذا له قطب في هذا المكان وقطب في هذا المكان في طرف الأرض يمسكون هذا الأرض وهذا الكون. أين أنت من الله يا أيها المغفل؟ هل تصدق مثل هذه الأشياء أن أولئك الأولياء هم الذين يعني يمسكون الكون؟ تعالى الله عن ذلك. لم يدعي هذا الأنبياء والمرسلون، ولم يدعي ذلك الملائكة المقربون، فكيف تدعي مثل هذا؟ هذا شرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى. فالله هو المتفرد بالخلق وبالرزق وبتدبير الكون وبإمساك الكون سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلا بد من التنبيه على مثل هذه الألفاظ التي تجد بعض الناس أصبح يعني إلى درجة من التعصب المقيت والتعصب يعني الأعمى، أنه يناقش ويدافع عن غلاة الصوفية وعن الصوفية وهو يسمع بعضهم وهو يقول أنه للعرش، أنا للعرش، يعني وهو للسماء بانيها وهو يمسك السماء وأنه يفعل ويفعل ويناطح ويدافع. يا أخي أين عقلك؟ أين ذهب عقلك؟ لا ينفعك والله إلا الحق، ولا ينفعك إلا كلمة الحق، ولا ينفعك إلا كلمة التوحيد. أما تسمع الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن أجل تعصبك لهؤلاء لأنك منهم تتعصب وتترك الحق فهذا لا ينفعك، قد قامت عليك الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. وأنت تسمع الشرك وتطبق الشرك وتنشر الشرك، وكان أولى بك أن تكون عبد الله تنشر توحيد الله وتدافع عن التوحيد وتحارب الشرك. لكن الله سبحانه يصطفي من عباده من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.